يجب على الإنسان أن يتعلم مسألة الطهارة من النجاسة وعن الحدث، وعلى المرأة أن تعرف أحكام الحيض وأحكام النفاس وأحكام الجنابة. فأحكام الحيض والنفاس خاص بالنساء، وأما أحكام الجنابة فهي مشتركة بين الرجال والنساء، فيجب على الرجال والنساء معرفة أحكام الجنابة، وتختص النساء بوجوب معرفة أحكام الحيض والنفاس.